السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ بما وعدناكم به في الدرس الماضي، نجيب عن بعض الأسئلة من الدرس الماضي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. السؤال الأول يقول أو تقول: السلام عليكم يا شيخ، جزاك الله خيرا في هذا الباب، شددت على النساء، وأظن أني نصرت النساء، ولكن قال: ولقد اتخذ الأزواج حجة علينا حيث أصبح يقولون أو يقول لزوجتي: أنت ضلع أعوج مهما فعلت. نرجو منك النصيحة للرجال في زوجاتهم، فنحن نعاني كثيرا ونحتسب الله في ذلك، لكن الأزواج ينكرون كل شيء نفعله مهما كان. من فهم الدرس الماضي ما أظن يظن هذا الظن بنا، ولكن من فعل هذا هو ليس بضلع أعوج، بل هو أشد عوجاجا من الضلع، لأنهم أخذوا المرأة خلقت من ضلع أعوج في أول الحديث، وتركوا، وهذا أمر جبلي خلقي فطر الله عز وجل النساء عليه، وتركوا ما يستطيعون على فعله من الوصية التي جاء هذا الأمر علة لها، وهو قوله: واستوصوا بالنساء خيرا. فمسك الأول وترك الآخر، مسك ليس له وترك الذي عليه، والكامل إنما يقتدي بالكامل، بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يقول: خيركم خيركم للنساء، وأنا خيركم للنساء، وكان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخيركم خيركم للنساء. وذكرت أن هذا الحديث ميزان حسن الخلق، حيث أن حسن الخلق يظهر حقيقة مع النساء، فمن كان مع امرأته حسن الخلق فهو حسن الخلق، وإلا فهو متصنع متكلف. لذلك قال الإمام أحمد: مكثنا 20 سنة فلم نختلف في كلمة. هؤلاء هم الكمل. قيل للزبير بن بكار: منذ كم زوجتك معك؟ قال: لا تسني عن ذلك، ليس ترد القيامة أكثر كباشا منها، ضحيت عنها 70 كبشا. كم سنة معك؟ أكثر من 70 سنة. فالذي يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل بيته حتى يكون حب الناس إليه. ولذلك لا تقبح يشمل التعيير بكل شيء. إذا كان التعيير بسوء خلقها ممنوع، فبخلقتها التي من الله عز وجل أشد منعا. فلا يظن ظان أنه لما كان رجلا أنه كامل، وأن المرأة لما خلقت من ضلع أن النقص ملازم لها. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من ابتلي في سبيل الدعوة إلى الله يعتبر من أهل الصلاح؟ وأنا هذا مقياس وجزاكم الله خيرا. ليس هذا بمقياس. مقياس الصلاح إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، هذا هو مقياس الصلاح. أما من يجعل مقياس الدعوة والصدور عنهم الابتلاء والسجود، هذا ظهر مؤخرا عند أهل البدع والأهواء، لما سجن رموزهم قالوا العلم يؤخذ من علماء السجون ولا يؤخذ من علماء السلطان، يحبس الرجل على ضلال وانحراف ثم يأتي يمجد نفسه. فالعلم يؤخذ من أهل السنة. والدعوات إنما تقاس بميزان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الدعوة لا بد لها من شروط، من أعظم شروطها الاتباع والإخلاص. لا تدعو لشخص ولا لحزب ولا لجماعة، إنما تدعو لله عز وجل. وعلامة ذلك، علامة الإخلاص والدعوة لله عز وجل، أن الإنسان لا يحزن إذا اهتدى على يد أحد ثم انتقل إلى علم وتعلم، أن يغضب ويقع في نفسه. فإذا كنت طالب علم ودعوت أحدا ثم ذهب هذا الرجل يطلب العلم من العلماء، أن تفرح. ثم لا بد من العلم، هذا شرط الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعلى بصيرة عند أهل التفسير على علم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم حفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها وسمع مقالتي مني. فإذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا من ورثته العلماء، قال ثم حفظها، يعني بعض الناس يقول لا تحفظ، قل بالمعنى أو كما قال الرسول أو كما قال الله، وقم تكلم في الناس والله يفتح عليك، يفتح الله عليك إذا كنت رسولا ينزل عليك الوحي. وبعض الناس يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، يكفيكم هذا، هذا خطأ في الفهم وجهل بالعلم. إذا اتقيتم الله أنزل على نبيكم ما تتعلمون به، هذا معنى الآية. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم حفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. هذا أصل العلم وأصل الدعوة. والعلم ثم الصبر ثم الحلم، والحلم قبل الصبر، ولكن العلم لازم لذلك. يحلم في دعوة الناس، لأن الناس فيهم خير كثير. اجعل نفسك كالطبيب واجعل الناس كالمرضى ولا تغتر بعملك. قال الشافعي رحمه الله: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. إذا أنعم الله عليك بعلم فاعلم أن الله اصطفاك وأراد بك خيرا، كما قال نبيك عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدعوات إنما توزن بهذا، بالاتباع والتمسك. قال ربنا عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، ويهدون بأمرنا أي بالكتاب والسنة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما تقوم تعلم الناس وأنت جاهل، لم تدرس العلم على العلماء، هذا باب مزلة وخطر عظيم. بل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله عز وجل. الله لما ذكر المنكرات والمحرمات قال سبحانه: قل تعالوا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأول شيء الفواحش، ثم ترقى إلى البغي، ثم الشرك، ثم القول على الله بغير علم، لأن الشرك سببه قول على الله بغير علم. فهذا ليس بميزان لصلاح الدعوات، قد يبتلى الإنسان وقد لا يبتلى، ولكن الشأن أن يكون على الطريق المستقيم. هل لعن النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب الوجه أم وسم الوجه فقط؟ أما بلغكم أني لعنت من ضرب بهيمة وجهها أو ضربها بوجهها؟ على الضرب لعنه وعلى الوسم لعنه، والله أعلم. ما صحة قصة الرجل الذي أتى إلى بيت عمر بن الخطاب ليشتكي على زوجته فوجد امرأته غاضبة عليه وكان صوتها مرتفع فرجع؟ لا أدري. هل القفازات واجب؟ لا، ليس بواجب، ولكن على المرأة أن تغطي يدها عن الرجال، وسيأتي بهذا حديث في الباب الآتي. المرأة جمالها يعرف من يدها، عليها إذا كانت بحضرة الرجال أو يراها رجال أن تغطي يدها تحت عباءتها ونحو ذلك، ولا تكشف يدها، هذا الأصل. يقول: رجل عقد على امرأة ويريد أن يكلمها ويرفض والدها أن يتكلم مع زوجته ولا يراها إلا بعد الزواج، فما حكم هذا؟ هذا تعلم على الصبر. اختار هذه العائلة واصبر على عرفهم، وإن كان الأصل أن الرجل إذا عقد على المرأة فهي زوجته يحق لها منه كل شيء، ولكن الإنسان إذا دخل على الناس بشرط أن يحترم شرطه. هل النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في مجال الدعوة؟ عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. مجال الدعوة مجال عصمة. يا أيها الرسول بلغ، نعم، والله يعصمك من الناس. مجال الدعوة مجال عصمة، مجال الوحي مجال عصمة. الدعوة وسائلها توقيفية، قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أداة حصر، فالنذارة تكون بالوحي بالكتاب والسنة. ظهر بعض القصاص للأسف الشديد، وهذا زمانهم، والقصاص يقص الحكايات ولا يأتي بالعلم الصحيح النافع الذي كان عليه العلماء عليهم رحمة الله. والقصاص كما قال أبو قلاب الجرمي التابعي الإمام: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بكلمة، كلام مكرر معاد وليس فيه علم ولا تربية ولا زيادة فهم. ويجلس الرجل إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا القاص وأول من قص الخوارج كما قال ابن سيرين، وقال: إنما كان القصص وقت الفتن. زعم أن دعوة الرسول ليست مثالية وللناس أن يقلدوها. هذا القول طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وقول كبير وعظيم. يقول الإمام وهو يخطب لصلاة الجمعة: تقي على المنبر، ثم صلى بدون أن يخرج للوضوء، فهل القي يبطل الوضوء؟ الراجح أن القي لا يبطل الوضوء. نواقض الوضوء على الصحيح خمسة: ما خرج من السبيلين، والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وذهاب العقل بسكر أو جنون، ومس الفرج بشهوة بلا حائل، ولحم أكل الجزور، وأكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور. هذه خمسة على الراجح أنها مبطلات للوضوء، وما عدا ذلك فلا. هل يجوز تخصيص ليلة 27 من رجب بالصيام أو عمرة؟ لا يجوز هذا، ليس في خلاف، والآثار في هذا عن السلف كثيرة، كان عمر ينهى عن هذا. يقول: ما حكم لبس الألبسة الرياضية التي يوجد فيها صور اللاعبين أو شعارات الكفار؟ لا يجوز هذا، لا، فيه ترجيح، وشعارات الكفار غالبا يكون فيها صليب، فهذا لا يجوز للمسلم أن يلبسه. يقول: يوجد بعض طلبة العلم اليوم يدرسون علم التوحيد والعقيدة من طلبة العلم، ويتركون شروح العلماء، فما نصيحتكم لهم؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي أن يلزموا هذا الأمر، ليس فيه شيء. إذا وجدت العالم فبها ونعمت، إذا لم تجد عالم وجدت شرحه ووجدت طالب علم فطالب العلم أولى من الشرح، لأنك تستفيد من طالب العلم، تستفيد من الشرح، قد يزيد فهمك. شرح العلماء موجود على مر العصور، ولكن كان العلماء يقولون بلزوم أهل العلم، فإذا كان هذا الطالب للعلم متمكن فاهم دارس عند العلماء ولا يوجد غيره، فلا يقول قائل هذا الشخص يترك شروح العلماء. نعم، إذا وجد العلماء وكان العلم ممنوحا من الجميع من طلاب العلم والعلماء، على الإنسان أن يلزم العلماء ولا يلتفت لطلاب العلم. أما إذا كان العالم يشرح متنا آخر متقدما، وطالب العلم يعني طالب العلم يشرح ثلاثة الأصول، والعالم يشرح الوسطية، والشخص المبتدئ لم يدرس شيئا فقال ابتدئ بهذا، كان العلماء في دروسهم يصنفون الطلاب، يجعلون المبتدئين عند أحد طلابهم، يدرسهم مبادئ العلم، ثم إذا ترقوا بعد ذلك بدرجات والتنقل عند طلابهم ارتقوا إلى العلماء. ما نريد نطيل عليكم في الأسئلة. يقول هل يحكم على أعمال الشركية جهلا بالكفر؟ نعم، يحكم بالكفر على الفعل، يعني الفعل كفر، أما الفاعل لا بد من إقامة الحجة وبيان الحجة وفهم الحجة مع انتفاء الشروط، توفر الشروط وانتفاء الموانع. ما أخذ آخر السؤال. حديث المرء ما آتاه الله في الدنيا يحرم من هذه النعم في الآخرة، لا أدري هذا. إذن كل الناس سيتمنى أن لا يرزقها الله عز وجل في الدنيا، وكيف ترد شبهة من قال تشكر الله على النعم؟ هذا الكلام ليس بصواب، وهذا ليس بحديث. قل من حرم زينة الله التي أخرجني عبادي والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالنعم الحلال حلال، أما بعض من ينكر بعض الأمور المتواترة، مثل يقول العلماء من أنكر حوض نبي الله عليه الصلاة والسلام حري به أن يحرم منه السقيا، ومن أنكر النظر إلى الله عز وجل في الدنيا حري به أن يحرم النظر إلى الله عز وجل في الآخرة. نكتفي بهذا، أسئلة كثيرة والدرس مهم، وليتحمل الأخوات. قال الإمام رحمه الله: باب حق الزوج على المرأة. باب حق الزوج على المرأة. حق الزوج على المرأة عظيم، وقد لا تستطيع النساء أن يقمن به على وجهه. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. هذا الحديث كتبته ورواه البزار والطبراني وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وعزاه السلسلة الصحيحة، ثم عاد في آخر حياته رحمه الله فضعفه في السلسلة الضعيفة، فهو عند الشيخ رحمه الله حديث ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: حق الزوج على الزوجة أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. وقال لامرأة أتته في حاجة: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلو، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. والحديث عند النسائي وغيره. قال: قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. هذه الآية فيها بيان حق الرجل على المرأة ومنزلة الرجل في الإسلام. الرجال قوامون، قال القرطبي: وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه باجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، أي على هذا التعريف وهذا المعنى، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز. وقال ابن كثير: أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. وقال ابن سعدي: أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم بينا سبب ذلك: الرجال قوامون على النساء. ما سبب ذلك؟ ما سببه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سببان للتفضيل: الأول تفضيل الله تعالى، والثاني بما أنفقوا. فالرجل هو المطالب بالنفقة والكسب، والمرأة محلها البيت. قال ابن سعدي: أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن، إفضالهم بما أنفقوا. قال: فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، أي إقامة الجمع والأعياد، وما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون على النساء. وقال ابن كثير: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم يعني الولاية العظمى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، رواه البخاري. قال: وما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. فالمناداة بالتسوية بين الرجال والنساء ما حكمه؟ ها؟ باطل؟ باطل، يخالف شرع الله عز وجل. لا يمكن أن تساوي بين الرجل وبين المرأة، لأن الرجال يقومون بأعمال لا تستطيعها النساء، وقد وكلوا بأمور لا تستطيعها النساء. المرأة لا تساوي الرجل في الفضل، وليس هذا هضم لحق المرأة، بل إنزال كل منزلته. وإنما النساء شقائق الرجال، هذا في الأحكام والمطالب الشرعية، هذه عليها صلاة وهذا عليه صلاة. لذلك من نادى بهذا طالب بالتسوية في الميراث، والله عز وجل لم يساوي، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وغير ذلك. قال القرطبي: وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل وقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن سعدي: فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عبدة عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. فالصالحات أي المرأة الصالحة هي التي تكون قانتات، أي مديمات للطاعة، وهي القيام بحق الله وبحق الزوج، لأن بينهما تلازم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. حافظات للغيب، تحفظ غيبتك في نفسها ومالك. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، هذا الأول، يعني هالك. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، أي فمات وهو آبق، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب، هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. قال: حافظات للغيب ما حفظ الله. ما معنى ما حفظ الله؟ تقدم تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أي بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، أو بأمر الله بحفظ الغيب. بما حفظ الله أي الله عز وجل أمر بحفظ هذا، بما حفظ الله، لأن الله أوصى به، أوصى بحفظه. هذه صفات الخيرات الصالحات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ أي النساء من أهل الدنيا ممن تستحق الجنة وتكون في الجنة، ما صفاتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود، ودود من التحبب والتودد لزوجها، ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ودود ولود، إذا غضبت هي أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ومالها. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في صحيح الجامع والترغيب، وهذا الآية في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود الولود، هذا تقدم، المواتية المواسية، يعني هينة لينة، المواسية إذا اتقين الله. خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، يعني المتكبرات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. كم نسبته؟ جاء في السلسلة الصحيحة 1850 عن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها وخواتيم، وبسطت يدها على الهودج، يعني مزينة ثم بسطت يدها، وهذا فتنة. فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعر، إذ قال: هل ترون شيئا؟ قلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، أي قليل. ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من جحد حقوق الزوج ونسيان فضله. فكما تقدم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وتقدم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. المرأة لا تستغني عن الزوج أبدا، وحياتها في بيتها. وعن أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، يعني أتراب متساويات في السن، وأنا في جوار يعني بنات متساويات لي في السن، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، يعني لا تتزوج، تبقى عند أبويها حتى يتقدم بها السن، تبقى أيم عند أبويها. قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. إياكن وكفران العشير، إياكن وكفران المنعمين. فالمرأة إذا رزقت بزوج يسترها وأولاد يضلونها فقد نالت النعيم فإياكن وكفر المنعمين. فالمرأة لا تستغني عن زوجها، ولذلك عظم حقه عليها. قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق بالباب قبله، وشاهده كما تقدم: فحقكم عليهن أن لا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وتقدم شرحه مفصلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. من روى؟ ها؟ ها؟ مكتوب عندكم كذا؟ ها؟ مخرج؟ مكتوب أخرجه مسلم؟ عندي ليس موجود شيء. أخرجه مسلم. الحج. لا أتكلم في المتن في شيء؟ في المتن في شيء؟ النووي ما خرجه. نعم؟ أي هو؟ نعم؟ اللي فوق موجود الإخراج، اللي تحت مش موجود. مش موجود ها؟ له موجود. الأول قال: وفي رواية لهما، أي لمن؟ البخاري مسلم. وفي رواية هذه عند مسلم. في رواية هذه عند مسلم. هذا الحديث فيه عظم حق الزوج والوعيد الشديد للزوجة إذا أخلت بذلك من غير سبب شرعي. إذا كنت في الباب الماضي شددت على النساء، الله يستر. قوله: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هنا كناية عن المجامعة، عن الجماع، وهو أدب من آداب الإسلام الرفيعة. قال ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الكناية عن الأشياء التي يستحى منها كثيرة في القرآن والسنة. الكناية عن الأشياء التي يستحى منها كثيرة في القرآن والسنة. وفي هذا تعويد اللسان على الكلام الحسن وترك الفاحش. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هذه الدعوة تجاب في كل وقت وعلى أي حال، كما سيأتي شرحها في حديث علي في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلم تأته. في رواية الأخرى: فتأبى عليه. وفي رواية: فأبت أن تجي. كل هذا مقيد عند العلماء عند عدم العذر الشرعي، أي عند قيام الزوج بحقها. فإذا كان الزوج مقصر ولم يعطيها حقها، فلم تعطيه حقه مقابل ذلك، لا تدخل في هذا الوعيد. فبات غضبان عليها. قال ابن حجر: بهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن. متى تستحق اللعن من الملائكة؟ هل إذا دعاها ولم تجب؟ نعم، ليس هذا فقط، لا لا، ليس لديها عذر ودعاها ولم تجب، هل تلعنها الملائكة؟ بشرط، وهو أن يغضب الزوج عليها فبات غضبان عليها. إذا لم يغضب، قال ابن حجر بهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن، لأنه حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون لأنه عذرها أو لأنه ترك حقه من ذلك، فإذا سمحها قال خلاص. ما أدري إذا آخر مرة مشكلة عليك. قال لعنتها الملائكة. قال ابن حجر فيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها، لعنتها الملائكة إلى متى؟ حتى تصبح. قال فيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها. واستدل بها بهذه اللفظة على جواز اللعن المعين، ولكن الجمهور يخالفون هذا الاستدلال. الجماهير يقولون اللعن المعين لا يصح، وليس في لعن الملائكة دليل على جوازه للناس، واللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. وفي هذا الأمر يعني لعن الملائكة لها حتى تصبح فيه دلالة على عظم الذنب، يعني إذا فعلت هذا الأمر لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأعظم منه في العقوبة اللفظ الأخير، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، والسخط والغضب أعظم من اللعن، فهذا فيه غضب الله على من كان حالها مع لعن الملائكة لها، فمن فعلت هذا الأمر نالت عقوبتين عظيمتين، غضب الله عليها ولعن الملائكة لها، مع غضب زوجها عليها وما يترتب على ذلك من سوء العشرة وفساد ذات البين. قال حتى تصبح، إذا لم يكن بالليل كان بالنهار يشمل، ظاهره قول العلماء حتى تصبح ظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلا، ولكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الرجل يدعو زوجته بالليل. ما الذي أخرجه؟ الروايات المطلقة، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله آخر رواية قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، لم يذكر ليلا ولا نهارا، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. وجاء في رواية: لعنتها الملائكة حتى ترجع، وهذا أشمل، حتى تصبح لعنتها الملائكة حتى ترجع، وترجع تشمل الليل وتشمل النهار. قال ابن حجر: وهي أكثر فائدة، والأولى محمولة على الغالب، أي حتى تصبح محمولة على الغالب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. طيب إذا كانت حائض؟ قال: وليس الحيض بعذر في الامتناع. قال: ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. وفي قوله في الرواية الأخرى: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، قال ابن حجر: المراد أنها هي التي هجرت، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها. هذه هاجرة لفظ مسلم، لأن في لفظ البخاري مهاجرة، مهاجرة، والمراد به هاجرة. وفي قوله إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، هذا دليل على أن الله عز وجل في السماء، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر أو تحصى، والخلق فطروا على ذلك. فالله في السماء. قال ابن تيمية رحمه الله قال بعض كبار أصحاب الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عالٍ على الخلق وأنه فوق عباده، هذا في الفتاوى. وقال في درء التعارض القول بأن الله فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقال في الفتاوى وأما كونه عاليا على مخلوقاته بائنا منهم فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة قال ومن أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحانه فوق جميع العالم، فوق جميع العالم، فإن الله فطر على هذا الخليقة حتى الحيوان البهيم، فمن أنكر هذا فهو في جانب، والفطر السليمة والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن أرسل بها في جانب. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، مثل قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، مثل قول الرحمن على العرش استوى، مثل قول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل فرعون يعتقد هذا حيث قال لهامان وزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ولكنه استكبر قال بعد ذلك وإني لأظنه كاذبا. أراد أن ينظر إلى إله موسى يبني له البرج الطويل الذي يصل السماوات، لأن موسى أخبره بهذا وهو مفطور عليه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته للكفار ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال مزي رحمه الله لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته، فما من مخلوق يقول يا الله إلا اتجه قلبه إلى العلو. فهذه فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها، فالله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه جل في علاه. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تاذن في بيته الا باذنه، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري رحم الله جل. هذا الحديث فيه عظم حق الزوج حيث تترك العبادة من أجل حقه. قال ابن حجر ففي الحديث أن حق الزوج آكت على المرأة من التطوع بالخير. وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. قال: لا يحل لامرأة. لما يقول لا يحل يعني يحرم. قال ابن حجر: دلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، وقد جاء الأمر بالنهي في ذلك. لا تصب المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. هذا عند ابن خزيمة وفي صحيح الترغيب: لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال: لا يحل لامرأة. أن تصوم، والصوم يشمل النفل ويشمل الفرض الموسع. أما النفل فحكمه ظاهر، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج. هذا يقع في قضاء الفرض، هذا يقع في قضاء الفرض. فإذا كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يتسع إلا بمقدار ما عليها من الصوم فإنه يلزمها ذلك ولا يشترط الإذن. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: إن كانت إحدانا لتفطر، إن كانت إحدانا لتفطر في زمان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. في رواية: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. قال: وزوجها شاهد، أي حاضر مقيم بالبلد، فدل على أنه إذا كان غائبا فلها أن تصوم ولا تحتاج إلى إثمه. قال ابن حجر: فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة. فلو صامت وقدم في أثناء الصيام، أي صيام التطوع، فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، أي لا يكره عند العلماء. وفي معنى الغيبة من غيبة الرجل أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع، يعني فهذا أيضا يجوز لها أن تصوم وإن كان زوجها حاضر، لأنه في حكم الغائب. قال: إلا بإذنه. قال النووي: هذا النهي للتحريم، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل أيام، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي. سبب هذا الأمر يقول أن حق الاستمتاع له في كل الأيام وحقه واجب على الفور، فلا يفوته هذا الحق بتطوع، يعني بتطوع الزوجة، ولا بواجب على التراخي. قال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. الإذن نوعان: إذن عرفي وإذن صريح لفظي. العرفي ما جرى به العرف من دخول امرأة الجيران والقريبات، هذا للمرأة أن تدخل إلا إذا منع الزوج، فجرى عرف الناس أن الجارة تزور جارتها، فالأصل أنه إذن عرفي لا يحتاج إلى إذن خاص إلا إذا منع الزوج. الثاني الإذن الصريح اللفظي، بأن يقول: أدخلي من شئت. قال النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالك البيوت. الافتيات أن يفعل شيء بلا إذنه. يقول فيه إشارة إلى أنه لا يفتت على الزوج وغيره من مالك البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم. قال وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة رضاه جاز. قال لا تأذن في بيته. قال ابن حجر المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أم لا، يعني ذهبوا مكان واستأجروا في فندق معهم جيران في السفر، هذا أيضا يدخل في مسمى بيته. قال المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أم لا. زاد مسلم في رواية هذا الحديث ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال ابن حجر وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب وهو شاهد، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي من غاب عنها زوجها. ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه، يعني إذا كان غائب تأذن؟ لا. لماذا؟ لأن شاهد خرج مخرج الغالب، وقد ورد النص الصريح في النهي عن الدخول على المغيبات، هذا معنى كلام. فالزوج يتحكم في بيته، فله أن يمنع من شاء حتى أم الزوجة وأخت الزوجة، ولكن لا يمنع من هؤلاء إلا من كان منه ضرر، أما إذا لم يكن ثم ضرر فالمنع فيه تنطع وفيه تشدد وليس من حسن العشرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. نؤجل أسئلة.